那牙子。 Yeah. فعرفهم وهم له منكرون. قال هل آمنكم عليه إلا فأرسل معنا

طالب عنده الله يشفى. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعلت سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن. إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك Thank you. Okay. لله الحمد وهو صد على حضره النبي. ليس عليك جنة القرآن قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه نراك من المحسنين قولوا ماهي عظمة، ماهي عظمة على عظمة على عظمة. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم سَوَّلَ